واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاخر ما كنا نتدارسه فيما يتعلق بكتاب سبل السلام ابواب الحياه واحكام الحياه والنفاس والتفرق بين دماء الحيض ودماء الاستحاض وما لكل نوع من هذين من امراض ومميزات. وكنا اخذنا اظن بعض الاحاديث بهذا، لا اذكر كم قراناه وكم بقي. انا امشي معكم الان واحد واحد. اول شيء حديث عائشه بن جابر أن فاطمة بنت أبي حميش كانت في الصحابة. انتهينا منه؟ نعم. تمام؟ انتهينا منه؟ نعم. حكم هذه صاحب الكشف يقول واحد فقط، وأنا متأكد لو سألنا آخرين سيزيدون. ها؟ أخونا فريد واحد فقط؟ ها؟ واحد فقط؟ اتفقوا ولم يختلفوا؟ ها؟ واحد فقط؟ جميل. الحديث الذي يليه يا اخوان وهو برقم 27 او 100 كما عندي هنا في الطبعة هذه، يقول في حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود: ولتجلس في مركن، يعني الصحابة، فإذا رأت صخرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وقلنا من قبل أن الأمر منه صلى الله عليه وسلم لها من النساء لصلاتين أو لكل صلاة لا يصح مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، إنما وقع هذا من فعلها: وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. الثالث انها كانت تفعل هذا هي رايها واجتهادها وفعلها هي، وتتوضا فيما بين ذلك. المستحاضه تتوضا يعني او يكفيها الوضوء عند دخول الوقت، يكفيها ولا يلزم الاغتسال لصلاتين او صلاه. وهل نستطيع ان نفرق بين دم الاستحاضه ودم الحيض؟ اخينا محمود صاحب الالج، اخينا محمد سليمان، دم الاستحاضه احمر، دم الاستحاضه احمر، دم الحيض بيعمل ايه؟ اسود. اسود قاد. جميل. ها الفرق الثاني دم الحيض اسود خاتم يعرض من العرض، دم الحيض بيئه رائحه. ها دم الحيض لا يتجلى، لا نعم، ها ودم الصحابه يتجلى العكس. نعم دم الحيض يجلد بغير علم، عشان دم الحيض دم الحيض دم طبيعي بغير علة أو مرض. ها الاستحاضة بالعكس. ها ها أخي أعطينا من الفوارق، في فوارق؟ نعم. إيه أي أيضا من الفوارق ما هي؟ الفرق الصلاة وعدم الفوارق. أحسن الأحكام المترتبة على البناء. نعم الاستحاضة تعمل إيه؟ نصلي نصوم طوطة. نعم ها دم الحيض لا يتجلط. جميل. والاستحاضة بالعكس. ها أيضا ماذا؟ ها تفضل قد يطول لأنه دم نزيف نزيف. ها وكان شيء السمك ودم الاستحاضه رفضة ولا ايه؟ دم عرق يعني عرق يلزم. نعم. جرح. جرح. اه نعم. نزيل. طبيعي. ورد نعم. ذكروا هذا ايضا. ها؟ بقي شيء؟ ها؟ يجوز التوقف مع الحيض؟ ها؟ بس خلاف متأخر. إلا في المتقدم مستفق أن الدماء ناجسة بالإجماع. نعم. وحكى هذا الإمام إجماع مستفق. ونقله ابن تيمية وابن القيم والزركشي وابن حجر والنووي وأبو بكر بن عربي. نعم. ها شيخ فرق بينهم. نعم الطلاق في الحيض وطلاق ايه؟ بدعين. ها والطلاق بالاستحاضة يحسن ويقع. والطلاق ايضا بالحيض الراجع انه يحسن ويقع. لكن فرق بين الطلاق السني والطلاق ايه؟ البدعين. ها ايه كمان؟ ما في حاجة. المرأة المستحاضة تطوف بالبيت والحائضة لا تطوف بالبيت أصلا لا تطوف إلا في حالة الضرورة. عرفنا؟ ها؟ إيه كمان؟ ها؟ أختلف أيضا في مس المصحف قراءة القرآن إلى آخره. طيب تعالوا بنا نقرأ الحديث مرة أخرى أيضا ونشوف شرح الإمام الصنعاني. اسم الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الصنعاني أبو عبد الله ابن الأمير معروف ابن الأمير. قالوا في حديث أسماء بنت عمير عند أبي داود ولتجلس في المركب فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل في الظهر والعصر غسلا واحدا. هذا غسل إيه؟ نظافة وليس غسل تطهر من الحيض. لكن قلت لكم ليس المرفوع ثابتا الى النبي عليه الصلاه والسلام لانه شاذ. قال وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتتوضا فيما بين ذلك. وفي حديث الطيب يا اخوه الاستحاضه نقيس عليها اشياء احكامها الرسول فقط ولا ما نقيس الاستحاضه؟ ثلاث البول سلاسل البول انفلات الريح سلاسل النبي واحد مبي مستمر ما مرض عقله هو ها سلاسل البول سلاسل النبي سلاسل الريح ها ايه كمان ها سلاسل النبي كذلك ها. كل هذا الانسان اخذوه من هذا الحديث ان المراه تصلي على حالات المستحاضه لكن تتوضا لكل ايه صلاه. قاسوا علينا هذه الصور والأحوال التي ذكرناها. طيب تعالوا بنا ننظر شرح الإمام صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث أسماء بنت عميس بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثنى تحتيه كسين مهملة هي امرأة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك أولاد منهم عبد الله ثم لما قتل جعفر تزوج أبو بكر الصديق وولدت له محمد ولما مات أبو بكر تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولدت له يحيى. عند أبي داود والتجلس وعطف على ما قبله في الحديث لأن المصنف من المصنف؟ الحافظ بن حجر إنما ساق شطر حديث أسماء لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس إلى آخره بدون واو. ممكن امرأة في هذه الأيام لا تفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض ففي أيام الاستحاضة تترك الصلاة تترك الصوم عن جهل هذا بسبب جهل بهذه الأحكام. فيقول إنما ساق شرط الحديث أسماء لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس إلى آخره بدون واو. وفي نسخة من بلوغ المرام أو في بلوغ المرام في مركب بكسر الميم الإجان التي تغسل فيها الثياب وعاء إناء يغسل فيه الثياب. قال فإذا رأى سفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر أو تظهر السفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ بما بين ذلك. هذا الحديث هو حديث حمنا الآتي، فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة ثلاث مرات، وقد بين في حديث حمنا أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب، هكذا عندكم، ومفهوم أن إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة، يعني إذا صلت الصلاة لوقتها ولم تؤخر الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها إيه تغتسل لكل فريضة. لكن كل هذا كما قلت لكم من ناحية الرفع لا صح، إنما هو ثابت من فعلها، ثابت إيه من فعلها واجتهادها هي. لكن الحقيقة لو عممنا هذا على النساء المبتليات بهذا الشيء الاستحاضة فهذا فيه مشقة كثيرة وشديد، لا سيما إذا كان في الشتاء، لا سيما إذا كان في الشتاء، ولا سيما في أناس يعيشون في بدو مثلا في خيام، لا عندهم سكنات ولا عندهم خلطات ولا غير ذلك. فالأصل أنه أننا لا نجب شيئا إلا بشيء ثابت في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بين في حديث حمل أن المراد إذا خرت الظهر المغرب، ومفهومه أنها إذا وقتت اغتسلت، وقتت يعني إيه؟ صلت الصلاة لوقتها. طيب، يقول: طيب، اغتسلت لكل فريض، وقد اختلف العلماء، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال بكل صلاة، هذا منها، فذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك، إلى أنه إيه؟ لأن الرواية لا تصح، الرواية التي فيها الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. قال: وذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك، وقالوا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل بكل صلاة إيه؟ ها؟ عندكم؟ ضعيف. وبين البيهقي ضعفها، وقيل بل هو حديث منسوخ، لا نقول بالنسخ، لا نقول بالنسخ، لأن النسخ يحتاج إلى شروط، واحتاج أن نقول هذا صحيح وهذا صحيح، أن ضعفنا الحديث الذي فيها إيه؟ الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، لا تعارض بين حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث استحاضة أسماء. طيب، أنها توضأ بكل صلاة، قلت إلا أن الناس يحتاج إلى معرفة متأخر، ثم إنه قال الحقيقة علم الإمام الصنعاني علم جم وفوائد تشكل لها الحال، لا سيما في هذا الكتاب وكتاب العدة على شرط العمدة، حواشي العمدة للإمام الصنعاني من الفوائد، يعني من الفائدة الهامة في المكان، وتبني وتؤسس طالب العلم معنا، وتعلمه الاتباع ونبذ التقليد، ونبذ ايه؟ التقليد. والتقليد كما تعلمون مذموم في ديننا. يقول: وقد طيب، وقيل من هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها توضأ لكل صلاة، قلت إلا أن الناسخ يحتاج إلى معرفة متأخر، ثم إنه قال المنذري إن حديث أسماء بنت عميس حسن، فالجمع بين حديثها وحديث الصحيح أن حديث أسماء بنت عميس ضعيف، الذي فيه ماذا إخوة؟ الأمر بالاغتسال. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصار على أمرها بالوضوء، فالوضوء هو الواجب، وقد جنح الشافعي إلى هذا مذهب الإمام الشافعي. طيب، وعن حملة بنت جحش، أنتم عارفين كم استحاضة الله في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ 9 سنين. معنا من يذكرهم؟ ها؟ محمد سليمان بنات الجحش ايه؟ لا هات الابيات من الاول المستفيضه في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الغاويه بنات الجحش عندك مكتوبه؟ المكتوبه عندما اقرا عليك مكتوبه؟ ها؟ قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الغاوية بنات جحش أين؟ وسودة والفاطمة ها؟ ها؟ لا ضبط زينب وأسماء ها؟ والبادينة جميل بارك الله فيك يقول عن حملة بنت جحش قال كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة في بعض الأوقات سبع سنين فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام أستفيه وقال إنما هي رغبة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل أي غسل الحيض تطهر من الحيض فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم كل الروايات التي فيها الامر بالاغتسال لا تصح قال ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بفعل وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو اعجب الامرين اليه رواه خمسه الا النسائي قال وصححه الترمذي وحسنه البخاري حسن البخاري اصلا قالوا عن حمله بفتح الحاء والحاء المهمله الحاء المهمله يعني ايه؟ التي ليس عليها مهمله من النار امال في حاجه معجمه ولا ايه؟ في شيء معجم في الباب ده؟ الخاء ولا الجيم بقى؟ الخاء احسنتم ما تقولوش الجيم لا تقولوا الجيم لان الجيم جيم الجيم جيم يا مين انما شوف الخاء الحاء زي بعض صح ولا لا الخاء الف لام خاء الف همزه الحاء الف لام حاء الف همزه ممكن في الرسم تشتبه ممكن تاتيك دوبابه تعمل كده حاجه كده على الحاء تصير خاء صح؟ ولذلك بيقولوا الحاء المهمله والخاء المعجل ما بيقولكش الجيم بقى المعجل ده لان ما لقاش نظير ليس لها ايه؟ السين لها نظير صح؟ الشين الضاد لها نظير صح؟ صح طب الطاء لها نظير ضاء صح؟ العين لها نظير غير قس على طب الواو لها نظير؟ طب الفاء لها نظير؟ الفاء عشر الفاء واحد يقول لك ممكن تشتبه بالقاء لا القاء اخرها فاء والفاء اخرها همزه صح ولا لا؟ ما بتشتبهش القاء قلت كده القاء اخرها ايه؟ فاء بالرسم كده بالحروف اخرها ايه؟ فاء طب القاء اخرها فاء طب الفاء اخرها ايه؟ همزه ما بتشتبهش اذا في حروف النظائر بيقولوا مهملة بيقولوا ايه؟ معجم انما ما بيش نظير زي الالف ما بيقولكش الالف معجم طب الباء ما بيقولكش معجم يقول لك موحده طب الياء يقول لك ايه؟ اخر الحروف يقول لك اخر الحروف تحتيه طب التاء لا نظير المثنى الفوقيه طب التاء المثلثه الفوقيه صح؟ طيب النون ايش رايكم؟ النون معجمه برضه؟ ليس لها نظير النون ليس لها مضمر. ها الكاف لا مضمر ما يقولش لا معجبه ولا مهمله. خلاص. طب الدال اسالكم بقى لا نظير يقول لك الدال مهمله والكلال المعجبه. ها طب الراء لا نظير. ها الراء لا نظير. لا لا ازاي معجبه الراء يا اخو لا انت تشتبه انت تشتبه تشتبه ممكن تحطه كده عشان محمود اكتب ازاي ازاي والراء احسن انت بقى الراء تحتها الله احسن ممكن الهمزه هذه تتصحف زي الياء ممكن وتاتي ذبابه تعمل وليمه على الراء تصير زي وليمة الذباب يعني ايه قضاء الحاجة ممكن ما تشوفوش ذباب يعمل على الكتب عاد ممكن تقولها حرف تقولها نقطة لا غلط اهو ازاي والراء ازاي والراء ممكن الهمزة ايه تكبر شوية لما بعض اخواننا ممكن يكتب الهمزة زي الياء صح تتصحف بقول لك ازاي معجمة والراء ايه مهمل هنعرف دي ولا ننساها ها ايوه بارك الله لما بتقرا انت بسبل السلام بتحتاج في فتح الباري تحتاج اكثر بتقريب التهليل بقى تحتاج اكثر لان كل شيء بيربطه بالحروف عشان ما يشتبهش عرفتم يا ابا لا يشتبه الا تشتبه الرجال والاسماء وكذلك الايه العبارات والحروف طب تعالوا بينا هنا يقول ايه الحمنا بفتح ايه الحاء المهمل وسكون الميم إيه طب انت الان لما تقرا معاويه بن خازم الضرير يقول لك معاويه بن خازم يقول لك بالخاء المعجمه لان انت ممكن تقول ايه معاويه بن حازم بتصحف ولا ما بتصحف بتصحف يقول لك معاويه بن خازم بالخاء المعجمه عشان يميز لك الرجال عشان تتعلم الدقه في اسماء الرجال والنطق الصحيح لان المساله دي تؤخذ بالتلقي والتلطيف مش عباره عن القراءه ممكن تروح تقرا تخلق ممكن بشير وبشير ايش اللي عرفك ده بشير ولا بشير ممكن تاتي في الكتاب غير مشغول فتخلق بشير وبشير ها عياش وعباس هتميز بين دي ودي ازاي؟ ها؟ نعيم ونعيم تعرف دي ودي ازاي؟ لابد بالتلقي والتلقين معنى يا اخوان ولذلك احد الامين بالتلقي والتلقين يوفر عليك الوقت والجهد معنى يا اخوان تعالوا نرجع يقول بفتح الحاء المهمله وسكون الميم فنون النون معجمه ولا مهمله؟ قال بلاش نظير بلاش ايه؟ بلاش نظير بارك الله ولابد وانت برضه ماشي بتقرا كتاب تقريب التهذيب وكتب الرجال تكون حافظ الحروف الهجائيه بالترتيب تكون حافظها بالترتيب ما تخلطش عشان توصل للراجل سريعا لانه ممكن يقول لك زايد بن عامر وانت مش مستحضر ترتيب الحروف تبقى تخبط خبط عشوائي هو هنا ولا هنا فبالتالي ترتيب الف باء تاء تاء جيم حاء الى اخره تعرف الترتيب عشان تصل لدرجه ايه سريعا ولا تتعب في معرفه الرواه والرجال يقول بنت جحش بفتح الجيم وسكون الحاء شوف ازاي المهم تصور لو ان علمائنا ما ضبطوش المسائل وجينا احنا هنعمل ايه؟ قولوا لي كده انتوا هنعمل ايه؟ لو هم ما ضبطوش المسائل دي لا ابن حجر ضبط ولا ده ضبط ومشينا احنا ناتي من بعد بنعمل ايه بقى؟ نخبط خط عشوائي فرحمة الله علينا ضبط الامور ضبطا بطيئا الله خلقهم لهذا الدين وفي ناس الله خلقهم لهذا الدين وفي ناس خلقهم الله بالقصع والثريد الطعام والشرب بس مالهمش الا هم الا هم اي نعم وللدواوين رجال يعرفون بها، يعني الكتابة رجال وكتاب. يقول هنا بفتح الجيم وسكون الحاء المهمل بشين معجبة يخطو زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبد الله. بن عبد الله عندك ولا عبيد الله؟ ها؟ بن عبيد الله. قالت كنت أصطحب حيضة كثيرة شديدة. تصور المرأة دي لما تصطحب سبع سنين إيه الجلادة؟ ما في طب هناك زي ما طب عندك، ولا أدوية ولا علاجات ولا إبر. اليوم سبحان الله المرأة أتاها النزيف سريعا تهالوي، تأخذ إبرة تأخذ عبور يطف الدم نملي سبع سنين. سبحان الله إيه الجلالة، إيه القوة والبأس منه فيه. هل ممكن امرأة من النساء تصف يوما في نزيف أو يومين؟ لا، مستمع وشق جدا. هي لو يوم واحد بتنشفط كده اهو وتشق السفرة على وجهها تمام، هذا موجود ومجرب يعني معروف. اليوم دي سبع سنين مستعار. سبحان الله رضي الله عنه. يقول قالت كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة. شو ذلك كثيرة وشديدة في سنن أبي داود بيان لكثرتها. قالت شو إنما أشد فجا لا إله رضي الله عنه المرء. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام استفتيه فقال إنما هي ربطة من الشيطان، معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها بأمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنسى عادتها وصارت في التقدير كأنها ربطة منه. ولله ما تقدم من أنه عرض، العرض إيه يعني جرح نزيف له العابد، لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر، والأظهر أنها رغبة منه حقيقية إلا مانع من حملها عليه. طب ده كلام السبعاني، كلام درة. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل، فإذا استنقاتي فصلي 24 إن كانت أيام الحيض ستة، أو 23 إن كانت أيام الحيض سبعة، وصومي وصلي أي ما شئت من فريضة وتطوع فإن ذلك يجزيك وكذلك تفعلي فيما يستقبل من الشهور. ولفظ أبي داود فافعلي كل شهر، كما تحيض النساء في سنن أبي داود زيادة، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. فيه الرد عليها إلى غالب أحوال النساء. قلنا هذا إيه؟ للتمييز. إحنا قلنا التمييز المرأة تميز دم الحيض ودم الاستحاضة، ترجع إلى إيه؟ أغلب أحوال إيه؟ النساء تطلق أمها، ممكن أختها، كذلك عمتها، خالتها، أقارب. تقيس على هذا المنوال وعلى هؤلاء النساء. طيب، عندك في الغالب في تشابه بين الأقارب قريبات في تشابه في أمر الحيض ونحو ذلك. يقول في الرد لها إلى غالب أحوال النساء، وأيضا في طرق للتمييز، التمييز بالرائحة، التمييز باللون، التمييز بقوام الدم. في امرأة بارك الله فيكم عارفة الأيام اللي هي حيضة مذكرات، هي بالحيض في يوم 21 مثلا في الشهر سبعة أيام، وطبعا ويبقى الحيض والباقي هذا استحاضة. معنا يا إخوان؟ طيب، ذكرت لكم قصة المرأة التي كانت إيه؟ التي تزوجت يعني وهي بنت 10 سنين، وصارت جدة وهي بنت 21 سنة، صارت جدة. هي تزوجت 10 سنين وحملت وجابت بنت، وبعدين بنت برضه تزوجت 10 سنين وحملت وجابت بنت، فتصير الأم الأولى للجدة وعمرها كم سنة؟ الأيام دي شوف بقى الأحوال اختلفت وتغيرت ازاي. ها؟ شوف بقى هناك ذيك الأيام أيام بركة وأيام خير. نعم. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم، طيب يقول هذا رب أبي داود. طيب نرجع ثاني، يقول فإذا طويت أي قدرت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا لفظ أبي داود، وقوله وتعجل العصر يريد أن تؤخر الظهر أي فتأتي بها في آخر وقتها، قبل خروجه وتعدي العصر فتأتي به في أول وقت. فهذه الروايات مرفوعة لا تصح، وهذا فيه مشقة، مسألة مراعاة آخر وقت الظهر ومراعاة أول وقت العصر، هذا شرط جدا، شرط جدا. وهذا ما يسمى عند بعض الفقهاء بالجمع الصوري لا الحقيقي، وهذا لا دليل عليه، إنما الجمع يكون جمعا حقيقيا. معنى يا إخوان، وصلي الظهر إذا دخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر هذا جمع حقيقي، وصلي المغرب إذا دخل وقت العشاء، هذا في التيسير على الأمة. إنما الجمع السوري ينتظر آخر الوقت، الله أعلم، ما الذي يدريني أن هذا آخر الوقت بالدقة في مشقة. ولذلك هذا فيه رد على أبي حنيفة رحمه الله في أمر الجمع السوري الذي يقول به رحمه الله تعالى، يقول في الشرح: أي فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه وتعجل العصر، فتأتي به في أول وقت فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتها، لا داعي ولا مبرر لأمر الجمع، لا داعي ولا مبرر لأمر الجمع، لأن الأمر لا يشك ونحن لم نكلفها بالاغتسال، إنما المأمور أن تتوضأ وهي على حالتها. قال: وجمعت بينهما جمعا أين؟ ها عندكم صوريا، أي ليس حقيقيا. ثم تغتسلي حين تطهري، ونحن نوافق الإمام الصنعاني في هذه المسألة. هذا اللفظ ليس في سنن أبي داود، بل لفظها كذا: فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، أي جمع صوريا كما عرفت، وتصلي الظهر والعصر جميعا، هذا غير لفظ أبي داود كما عرفت. ثم تؤخرين المغرب والعشاء، لا وبعدين تصور هتقعد 7 سنين تسمع الصلوات، ايه الداعي؟ عشان امر الاغتسال هو لم يثبت اصلا، فلا داعي ولا مبرر بان نقول بهذا القول. قال: وتؤخرين المغرب، يقول كما عرفت ثم تؤخرين المغرب والعشاء، لفظ ابي داود: وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، وما كان يحصل من الصنف من المصنف حذف ذلك كما عرفت. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال اي النبي عليه الصلاه والسلام: وهو اعجب الامرين اليه. ظاهر انه من كلامه صلى الله عليه وسلم، الا انه قال ابو داود روى عمر بن ثابت عن ابن عطيل، وابن عطيل فيه سوء حفظ كما مر بنا. قال: فقالت حمله: هذا اعجب الامرين اليه، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال الخطابي: قد ترك بعض علماء القول بهذا الحديث، لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك، هو السبب في تضعيف هذا الحديث، هو من رواية محمد ابن عقيل، ومر معنا أنه سيء الحفظ. يقول: ليس بذاك، وقال أبو بكر البياضي: تفرد به عبد الله بن محمد ابن عقيل، هو مختلف للاحتجاج به، هذا اخر الكلام. قد اخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي، وهذا حديث ما رواه البخاري اصلا ولا مسلم، انما كان من منصوب الترمذي وابي داود، ولا شك ان شرط الترمذي وابي داود ادنى واقل من شرط الامام البخاري، وتلقت الامه الصحيحين بالقبول، اما ما دون الصحيحين لم تتلقاهما الامه، لم تتلقى الامه بالقبول. طيب، يقول هنا بارك الله فيكم: وهذا آخر كلامي، وقد أخرج الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا: وسألت محمدا عن البخاري عن هذا الحديث، وقال: هو حديث حسن. لا يلزم تحسين إسناد هذا الحديث، لا يلزم منه هذا، لعله حسن المعنى في بعض أجزائه وجمله لا في كل جمله. وقال أحمد: وحديث حسن صحيح، انتهى. فعرفت أن القول أنه حديث غير صحيح غير صحيح، لا، هناك من ضعف هذا الحديث كما صح، بل قد صححه الأئمة، وقد عرفت مما سقناه من لفظ ما يقول صححه الأئمة، ليس كل الأئمة صححوا هذا الحديث. يقول: عرفت، وقد عرفت مما سقناه من لفظ رواية أبي داود أن المصنف نقل غير لفظ أبي داود من ألفاظ أحد الخمسة، ولكن لابد من تقييد ما أطلقته الروايات بقوله وتعجلين العشاء كما قال وتعجلين العصر، لأنه أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لملاحظة الإتيان بكل صلاة بوقتها، هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. وقوله في الحديث ستة أو سبعة أيام ليس فيه كلمة أو شك من الراوي ولا للتخيير للإعلام، لأن للنساء أحد العددين، فمنهن من تحيط ستة ومنهن من تحيط إذا الواو للتنويع، تنويع وليس للشك اللي هي أو ليست للشك إنما هي للتنويع. يقول فمنهم من تحيط ستة ومنهم من تحيط سبعا، فترجع إلى من هي في سنها وأقرب إلى مزاجها. ثم قوله فإن قويت يشعر بأنه ليس الواجب عليها إنما هو مندوب لها، وإلا فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن الحيض بمرور الستة أو السبعة الأيام، والأمر الأول الذي أرشدها صلى الله عليه وسلم إليه. فإن في سطر الحديث أمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن طويت عليهما فأنت أعلم. والسبب في الحديث كما قلت لكم عبد الله بن محمد بن عبدين. وقد يقول هنا طيب ثم ذكرها طيب يقول وإن طويت عليهما فأنت أعلم، ثم ذكر لها الأمر الأول أنها ضحيل ستة أو سبعة ثم تغتسل وتصلي كما ذكر المصنف، وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة لأن استمرار الدم ناقض فلم يذكر في هذه الرواية. صحيح أو الدم ناقض لكنها تتوضأ وهي على حالتها، لا يتأتى لها إلا هذا، وليس في مقدورها أن ترد هذا الدم الذي يستمر ويدوم، وقد ذكره في غيرها. ثم ذكر الأمر الثاني من جمع الصلاتين والاغتسال كما عرف، وفي الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين بوقت عديم العذر، إذ لو أبيح العذر إن كانت المستحاضة أول من يباح لها ذلك ولم يباح لها ذلك، بل أمرها بالتوقيت كما عرف. أول حاجة ثبت العرش ثم النقش، والتأويل فرع التصحيح، وكان ينبغي من الإمام الصنعاني أن يقتل هذه المسألة بحثا حديثيا ثم يبني عليها الأحكام الحديثية. ودائما أوصي إخواني بهذا، أول شيء يتفرغوا للباب حديثيا ويقتلوه بحثا ويخرجون بخلاصة، ثم ما خرجوا به من خلاصة في تصحيح الأحاديث ونبذ الضعيف يبنون على الصحيح ويتركون الضعيف، وبهذا يعني يخلص له المذهب الراجح القوي الأصل. على عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله عليه السلام الدم، فقال انقضي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية البخاري طيب وكانت تغتسل لكل صلاة، هذا من فعلها أمش من أمره، والحديث فين؟ عند مسلم. الأحاديث التي فيها الأمر خالفت هذا الحديث، فهي شاذة من ناحية وفيها مقالة من ناحية أخرى. طيب وفي رواية البخاري شوف بقى البخاري وتوضأ لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، وهذا عند البخاري شاذ. طيب توضأ لكل صلاة هذه الصحيحة، ما فيش فيه ايه يغتسل لكل صلاة، واضح عليكم؟ طيب يقول وعلى عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة للحاء المهملة ايه المفتوح، عرفنا الحاء وعرفنا الخاء، قال بنت جحش قيل أصح أن اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيبة بغيرها، هي أخت حمزة التي تقدم حديثها بنات ايه جحش ثلاث، شكت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أي قبل استمرار جريان الدم ثم اغتسلي أي مثل الخروج من الحيض، فكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم بذلك، من غير أمر من فعلها، رواه مسلم. وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، هي هذه الرواية. ولأبي داود أيضا غير من وادي ناصر. أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وبنات جحش ثلاث، زينب أم المؤمنين وحملة وأم حبيبة، قيل إنهن كن مستحاضات كلهن. وقد ذكر البخاري ما يدل على أن بعض المؤمنين كانت مستحاضة، فإن صح أن ثلاث مستحاضات فهي زينب، وقد عد العلماء المستحاضات في عصره فبلغن عشر نسوة. شوف الصنعاني جاب عشرة، والإمام السيوطي جاب هي أقل تسعة. طيب، والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات. المعرفات زي إيه؟ زي لون الدم، رائحة الدم، الضغط، الكثافة والغلظة، الأيام. قال إلى أحد المعرفات وهي أيام عادة. أيام العادة أيضا من المميزات المعرفات، هي عارفة وذكرة متأكدة من أنها يعني أنها تحيض ستة أيام في أول الشهر، وسط الشهر هي عارفة، فهي تميز بها في خروجها. شفنا في بعض النساء أخذها توقف الحمل، الحيضة ممكن يعني فاتت لا هي حامل تاخد الوزن عليها متقطع يوم تفرجها. العبره موضوع تقطع داخل سته ايام سبعه ايام؟ لا، ولا قبل وبعد؟ لا، يعني مثلا ايه 10 ايام مثلا ايه مثلا لو قطع. اذا كان التقطع هذا والنزول بالسته ايام المعهوده ايام الحيض هو حيض، اذا كان خالص قبل وبعد هو استحاضة. ويبدل نفس الدم الحيض. العبرة بارك الله فيك، ننظر المدة، هي معتادة على ايه؟ معتادة على ايه؟ وبعدين حيض يعني المرأة الحامل معروف انه جاب فساد، الدم الذي ينزل عليه وهي حامل فساد. طب امرأة تأخذ حبوب حامل ويضطرب الأمر عندها، طيب هذا اضطراب لعلة، ونحن نقول دم الحيض ليس ايه؟ ليس العلة، خليك منتبه لهذا النقطة. فالتقطع هذا نظر هو في ستة أيام معهودة هو حيض، تمتنع من الصلاة والصوم. طيب التقطع هذا أو النزول هذا في غير الأيام هو استحاضة. طيب في مدة للقرب الراجع أنه لا حد لها، قد يقل قد يقل مدة الطهر. تحيط الصلاة مرتين أو إذا كان من عادتها، إذا كان من عادتها ينظر ينظر. لكن العلماء لما جاءوا ينظرون في مدة الحيض لا حد لأقل ولا حد لأكثر، هذه نقطة. طيب مدة الطهر بين الحيضتين لا حد لأقل ولا حد لأكثر، على الصحيح. قال والحديث، طيب نرجع مرة أخرى، يقول وهي أيام عادتها، وعرفت أن المعرفات إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة أو صفة الدم بكونه أسود يعرف، أو العادة التي للنساء من الستة الأيام أو السبعة الأيام. وبعدين النص في الحديث وترك الصلاة أيام أقرائها، أيام إيه؟ أيام الحيض، أيام الحيض المعهودة المعتادة. يقول أو إقبال الحيض وإدبارها، كل هذه قد تقدمت في الأحاديث أو في أحاديث المستحاضة، فبأيها وقع معرفة الحيض، والمراد حصول الظن لا اليقين، يعني البناء على ايه؟ غلبة الظن لا اليقين، عملت به سواء كانت ذات عادة أو لا، كما يفيد إطلاق الأحاديث، بل ليس لها المراد إلا ما يحصل لها ظن أنه حيض، وإن تعددت الأمارات كانت أقوى في حقه، ثم متى حصل ظن زوال الحيض؟ وجب عليها الغسل، ثم تتوضأ لكل صلاة أو تجمع جمعا صوريا بالغسل، كما قلنا الجمع الصوري هذا ليس عليه دليل. وهل لها أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء؟ هذا لم يرد في النص في حقه، إلا أنه معلوم جوازه لكل أحد من غيره. لا الصواب الصلاة على وقتها، الأفضل الصلاة على وقتها، وألا تؤخر الصلاة، وأن تتوضأ لكل صلاة. يعني لا تصلي صلاتين إيه؟ لوضوء واحد، لكل صلاة فرض وضوء يخصها. وأما هل لها أن تصلي نوافل لوضوء الفريضة؟ فهذا مسكوت عن الظاهر أنها لها أن تصلي إيه؟ النوافل بوضوء الفريضة، لأن الكلام يا إخوان خرج من النبي عليه الصلاة والسلام منصبا على الفريضة ولوازم الفريضة من سنة قبلية أو سنة بعدية. قال فهذا مسكوت عنه أيضا، والعلماء مختلفون في ذلك كله. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود والله له. هذه مسألة هامة أيضا، المرأة قد تنزل عليها قدرة أو صفرة قبل موعد الحيض لا تعتبر حيض، طب بعد موعد الحيض بعد خروج لا تعد حيض. قال وعن أم عطية اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثنى التحتية وفتح الموحدة بنت كعب، وقيل بنت الحارث الأنصارية، بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمرض المرضى وتداوي الجرحى. قالت كنا لا نعد القدرة أي ما هو بلون الماء الوسخ الكبد، والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلو الصفرات بعد الطهر، أي بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف، لأن انقطاع الحيض يستدل عليه بعلامتين، القصة البيضاء المادة الناتجة كالبخار أبيض يفرز الرحم، أو الجفوف أو الجفوف أو الجفاف واللبس. معنا يا إخوان؟ طيب كنا لا نعده حيضا، رواه أبو داود والله له. وقوله كنا قد اختلف فيه العلماء، فقيل له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن له حكم الرفع إذا أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طيب فقيل له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المراد كنا في زمان صلى الله عليه وسلم، ما علمه فيكون تقريرا منه، هذا رأي البخاري وغيره من علماء الحديث، فيكون حجة ودليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف، فلا يعد حيضا بعد أن ترى القصة البيضاء بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة. قيل إنه شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا. ومفهوم قولها بعد الطهر أي بأحد الأمرين، أي قبله تعد القدرة والصغرى شيئا أي حيضا، وفي خلاف بين العلماء معروف في القرآن. قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيه لم يعجلوها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت الحديث، قد بين المراد من قول تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي المحفوظ به من الاعتزال والمنع عنه من القربان والنكاح، فيعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له، وما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك جائز. وقد كان اليهود لا يساكنون الحائط في بيته ولا يجامعونه يعني المخالطة، ولا يؤكلونه كما صرحت فيه رواية مسلم، وأما الاستمتاع منهن فقد أباحوا هذا الحديث إلا الجماع. وكما يفيد أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قال قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. في الشرح يقول أن يلصق بشرته ببشرته فيما دون الإزار، وليس بصريح بأنه يستمتع منها، إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة والاستمتاع فيما بين الركبة والسرة بغير الفرج، أجازه البعض وحجته اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومفهوم هذا الحديث وقال بعض بكراهته وآخر بتحريمه فالأول أولى للدليل. فأما لو جامع وهي حالة أنه يأتم إجماعا ولا يجب عليه الشريك. ليه؟ لضعف الحديث، لضعف الحديث حديث عبد الله بن عباس. وسيأتم وقيل تجب عليه الصدق لما يفيده حديث ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وكفر. والصحيح أنه موقوف ولا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قراءة مرة قال بدينار مرة قال بنصف دينار مرة قال بثلث دينار إلى آخر الآية. وفي ذكر أيضا في ذكر بدل الدنانير دراهم ما لا تصح. والصحيح في هذا أنه إذا وقع في هذه المعصية يجب عليه التوبة والاستغفار وهي كبيرة من الكبائر. هذه المرأة الحائض كبيرة من الكبائر. طيب وعن ابن عباس يقول هنا وقفه على ابن عباس الحديث فيه رواية هذه إحداه وهي التي خرج لرجاله الصحيح وروايته مع ذلك مضطربة. فقال الشافعي لو كان هذا حديث ثابتا لأخذنا به. يعني ممن ضعف هذا الحديث إمام الشافعي. هذا المصنف اضطراب بإسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا فذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن والسعيد لكن قال يعتق رقبة قياسا على من جمع في رمضان. وقال غيرهما بل طيب الكفارات لا يصح فيها القياس لأنها توقفيه. قال وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف. وقال ابن عبد البر حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة. الأصل إيه؟ براءة الذمة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معلوم في هذه المسألة. قلت أما من صح له كابن القيم من صححه قلت أما من صح له أو عنده عندي له قلت أما من صح عنده كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن عمل به. وأما من لم يصح عنده الشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحكم. يبقى معنا عدد من الحديث يا إخوة فيما يتعلق بكتاب الحيض ثم يتلو إن شاء الله كتاب الصلاة. نكمل هذا قبل العصر لنتمكن من أراضي الوضوء استعدت لصلاة العصر ثم نوصل إن شاء الله بروسنا بعد العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.